الحسن لا بقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صغر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا بقيت على الحسن لا بقى فالورد تضوى الورد تضوى